نحن نتحدث الآن عن الأمير هنري الملاح البرتغالي. نقول: ومهما يكن من شيء، فقد نجح هنري في ارتياد جانب كبير من المحيط الأطلسي، وبدأت الكشوف الجغرافية بالكشف عن بعض الجزر في ذلك المحيط، وهي جزائر ماديرا وجزر آزور وكناري، وتحقق له هدف آخر، وهو مواصلة ارتياد الساحل الغربي لإفريقيا، وذلك عندما واصلت بعوثه جهودها، وتحقق في عام 1441 للبرتغاليين الاتصال الحقيقي بالبقاع الإفريقية، واستغلوا الأراضي الغنية بغاباتها، وأتموا ارتياد الساحل الإفريقي، ورسموا له الخرائط، وعينوا عليها المعالم الجغرافية الهامة. وفي عام 1460، وهو العام الذي توفي فيه الأمير هنري الملاح، اكتشف البرتغاليون جزائر خليج الرأس الأخضر، ورسموا خرائط ساحل السنغال وغامبيا. وهكذا استطاع هنري ان يحقق قبل وفاته ارتياد نحو ثلث الساحل الافريقي الغربي، واقاموا عليه نقطا حصينة اتخذوها مراكز حربية وتجارية لهم. ومات هنري الملاح الى جهنم وبئس القرار قبل ان يشهد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ووصول البرتغاليين الى الهند عن طريق البحر. وعمل الملك جون الثاني يوحنا الثاني على مواصلة جهود الامير هنري الملاح، فارسل في عام 1462 بعثة بحرية الى ساحل ليبيريا، ثم وصل البرتغاليون الى ساحل العاج وساحل الذهب ونيجيريا والكاميرون، ووصلوا الى مصب نهر الكونغو، واصبحوا يحتكرون الملاحة على الساحل الافريقي الغربي، بحيث لم يسمح لبحارة الدول الاخرى بالملاحة هناك الا بتصريح خاص يمنحه او تمنحه حكومة البرتغال. وقد ساعد على نجاح البرتغاليين انهم استعانوا بالمعلومات الملاحية التي عرفها العرب وسبقوا بها الاوروبيين عدة قرون، فقد كان ملاحوهم يجوبون ارجاء المحيط الهندي ومياه الملايو وبحر الصين، بالاضافة الى تجاربهم الملاحية الاصيلة في البحر الاحمر، بل وفي الساحل الاوروبي والافريقي للمحيط الاطلسي وغرب افريقيا. ولذلك اهتم البرتغاليون قبيل قيامهم بالمغامرات الكشفية، اهتموا بالحصول على هذه المعلومات بارسال بعثات الى البلاد العربية استطاعت الحصول على بعض الخرائط التي رسمها العرب للمحيط الهندي وبحر الصين، بالاضافة الى ما جمعوه من دراسات عربية عن التيارات البحرية ومواعيد الرياح والحاصلات الشرقية. وقد تعطلت جهود البرتغاليين في الكشف الجغرافي بسبب قيام الحرب بين الاسبان والبرتغاليين فيما بين عامي 1475 و 1479، وكذلك ما حدث من اضطرابات داخلية اوقفت الحملات الكشفية عدة سنين، ولكنهم عاودوا نشاطهم في عام 1487 عندما ارسل الملك يوحنا الثاني بعثة كشفية يرأسها الملاح الكبير بارثلميو دياز. وكان هدف بعثة بارثلميو دياز ارتياد بقية الساحل الافريقي بالدوران حول القارة بقصد الوصول الى الهند عن طريق البحر مباشرة، وذلك بدلا من الطريق القديم طريق البحر المتوسط مارا ببلاد الشرق العربي. وقد نجح بارثلميو دياز في ارتياد الساحل نحو الجنوب حتى وصل الى خليج الجواء في جو عاصف، وسماه خليج الزوابع، ثم عاد في عام 1488 الى البرتغال مبشرا بان الطريق الى الهند اصبح واضح المعالم، ولذلك رأى الملك ان يغير اسم الخليج وسماه الرجاء الصالح. لأنه بعث الرجاء في كشف الطريق البحري المباشر إلى الهند، وفي الوقت الذي نجح فيه البرتغاليون في مغامراتهم الكشفية كانت إسبانيا تسعى من جانبها في الوصول إلى الهند عن طريق الاتجاه غربا، وعهدت إسبانيا بذلك إلى الرحالة الجنوي كريستوف كولومبوس في عام 1492 كما سنرى. وسرعان ما نشب الصراع بين إسبانيا والبرتغال، إذ كانت كل منهما تسعى إلى تأمين حقها في الأراضي الجديدة التي كشفتها والطرق الملاحية التي اهتدت إليها والثروات التي توقعت أن تهبط عليها. ولما اشتد النزاع بين الدولتين اتجها إلى تحكيم البابا إسكندر السادس، وقررا قبول حكمه، ونظر البابا في الامر ثم اصدر حكمه بان تقتسم اسبانيا والبرتغال كل الاراضي والجزائر التي تم كشفها بالفعل والتي سوف تكتشف بعد ذلك في الغرب وباتجاه الهند او اتجاه المحيطات. عارضت شعوب فرنسا وهولندا وانجلترا هذا الحكم البابوي باعتباره اعتداء صارخا على حرية البشر، وتساءلوا بأي حق يتولى البابا وهو من أصل إسباني تقسيم العالم الجديد بين الإسبان والبرتغاليين. وكان هذا الحكم البابوي أساسا للمعاهدة التي عقدت بين البلدين، وهي معاهدة تورديسلاس عام 1494 التي قضت بأن تستولي البرتغال على كل المكتشف شرق خط وهمي يرسم بطول المحيط الأطلسي على بعد 370 ميلا غرب جزائر الرأس الأخضر، على حين يعطى لإسبانيا كل شيء يقع غرب هذا الخط. وهكذا مكن هذا الخط الذي قرره البابا البرتغال من المطالبة بأن تكون البرازيل من نصيبها وحدها. بعد كشف طريق الرجاء الصالح فاسكو دا جاما، ومضى البرتغاليون بعد كشف الرجاء في مغامراتهم في الشرق لاحتكار منتجاته ومحاولة ضرب القوى الإسلامية بحرمانها من أسباب نموها وتطورها الاقتصادي. فأعدت حملة بحرية بقيادة فاسكو دا جاما لتكملة ارتياد الطريق الجنوبي الإفريقي ومواصلة الرحلة إلى الهند. ونجح الملاح من تحقيق هذا الهدف، وتمكن من إتمام الدوران حول جنوب إفريقيا، ووصل إلى ساحلها الشرقي نحو موزمبيق، وهناك تعرف ببعض الملاحين العرب، وأخذ منهم مرشدا بصيرا بأمور الملاحة وطرقها وأسرارها، اسمه أحمد بن ماجد. وساعده ابن ماجد على الوصول إلى الساحل الغربي للهند، وهناك استطاع الاتصال بالأمراء الهنود وعقد معهم الاتفاقات التجارية، ثم عاد إلى بلاده سنة 1499 وسفنه مشحونة بالتوابل والمنتجات الشرقية، وبذلك تحقق للبرتغال كشف طريق بحري مباشر إلى الهند. وكان هذا الكشف أكبر ضربة اقتصادية وجهت للعالم الإسلامي وخصوصا في مصر، إذ انتقل المركز التجاري العالمي من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي. وكان لهذا الانتقال أسوأ الأثر في تجارة الدول التي تمس سواحلها حوض البحر المتوسط كالبندقية ومصر، وكانت مصر المملوكية قد بلغت في العصور الوسطى انتهاء ببداية القرن السادس عشر درجة عظيمة من الثراء، وكانت خزائن حكامها تفيض بأموال التجار الإيطاليين من البندقية وجنوة الذين كانوا ينقلون متاجرهم من الشرق إلى أوروبا عن طريقتين تتحكم فيهما مصر المملوكة، طريق الفرات وحلب واسكندرونة ومنها إلى أوروبا، وطريق البحر الأحمر والسويس ومنها بطريق القوافل إلى القاهرة، ثم على السفن في فرع رشيد إلى قرب الرحمانية على النيل، ومنها إلى الإسكندرية، وبعد ذلك تنقل إلى الموانئ الإيطالية في طريقها إلى الدول الأوروبية المختلفة. وهكذا انتهى العهد الذي در على العرب ثروات كبيرة ايام ان كانوا وسطاء ملاحة والتجارة بين الهند والصين من ناحية واوروبا من ناحية اخرى. وحتى نهاية القرن الخامس عشر كانت السفن العربية تمخر عباب المحيط الهندي وتشاهد دائما في موانئه. انتهى كل ذلك ليحل البرتغاليون محلهم في احتكار التجارة الشرقية ويطردونهم من البحار الشرقية بعد الاستيلاء على مراكز حصينة كبعض الموانئ والجزر التي يستطيعون منها اغلاق البحر الاحمر والخليج العربي في وجه الملاحة العربية. اما في الهند نفسها فقد عمد البرتغاليون الى امتلاك اجزاء من الساحل ووضعوا فيها بعض قواتهم البحرية والبرية ليخضعوا امراء المسلمين في الهند ويجبروهم على توقيع معاهدات تلزمهم بقصر التجارة على البرتغاليين. واستصرح الامراء وسلاطين الهند المسلمون حكام البلاد العربية الاسلامية ليمدوا لهم يد المساعدة في تلك الحرب المقدسة. ووجد استصراخهم صدى لدى سلطان مصر المملوكي الذي اعد اسطولا ضخما لمنازلة البرتغاليين في اعالي البحار الشرقية. ولكن تمكن الاسطول البرتغالي بقيادة الميدا من ان يهزم الاسطول المصرية في معركة ديو البحرية عام 1509. البوكيرك والامبراطورية. وارسل البرتغاليون تدعيم تفوقهم البحري وسيطرتهم التجارية في البحار الشرقية والمضي في تنفيذ سياستهم التوسعية. فكلفوا احد كبار قوادهم البحريين وهو الفونسو البوكيرك الذي كان معروفا بنزعته الاستعمارية وتعصبه ضد المسلمين كلفوه ليواصل تحقيق الاهداف الاستعمارية الجديدة. فاستولى البوكيرك على هرمز على الخليج العربي عام 1509 وعلى سقطرة عند مدخل البحر الاحمر وعلى جواء حيث اقام اول محطة تجارية ثابتة للبرتغال ثم استولى على ملقة قرب سنغافورة عام 1511 واصبح البوكيرك اول حاكم برتغالي على المناطق الساحلية التي احتلها البرتغاليون في الهند. ولما كان الشرق العربي قد وقع منذ عام 1516 في حوزة الاتراك العثمانيين وقع عبء الكفاح ضد الاقدام البرتغالي من البحار الشرقية على عاتق الحكومة العثمانية. الا انها فشلت في انتزاع التفوق البحري من البرتغاليين ومضى هؤلاء في توسعهم متخذين الشرق الاقصى مجالا للتقدم شرقا فاستولوا على الملايو وانفتح الطريق امامهم الى سيام وجاوة وبلغ نشاطهم ساحل الصين. وهكذا تطورت جهود البرتغاليين من فكرة كشف الطريق البحري المباشر الى الهند الى احتلال الاراضي وتكوين امبراطورية في اجزاء من افريقيا واسيا. استعمار البرازيل. كان الملاح البرتغالي كيبرال في طريقه الى الهند عام 1500 عندما دفعته الريح الى الغرب حتى نزل بساحل البرازيل. ولكن الجهود التي كان البرتغاليون يبذلونها في الشرق صرفتهم عن الاهتمام بالبرازيل مدة طويلة. ثم لما لاحظ البرتغاليون ان امالهم في احتكار التجارة الشرقية لم يتحقق تماما وان اسبانيا قد بزتهم في سياستها الاستعمارية في امريكا وما حظيت به اسبانيا من الكنوز النفيسة من الذهب والفضة لما ادركوا ذلك عادوا الى الاهتمام باستعمار البرازيل. فبدأ البرتغاليون التوغل في البرازيل منذ عام 1525 وينظمون استغلالها واتبعوا في ذلك نظام الاقطاع. فاقطع المغامرين من البرتغاليين اقطاعات من ارض البرازيل، يرتكز كل اقطاع على قاعدة على الساحل، ثم يتوغل صاحب الاقطاع نحو الداخل مختلطا بالاهالي الوطنيين العاملين. وهكذا استعمرت البرتغال ارض البرازيل، فطبقت عليها سياسة اقتصادية معينة، ونشرت بها لغتها ونظمها، كما نشرت بها المسيحية على المذهب الكاثوليكي بواسطة بعثات الجزويت. ولكن أصحاب الأراضي البرتغاليين أرهقوا الأهالي بالعمل في مزارعهم، وهو أمر لم يألفوه، وتطلب التوسع في زراعة قصب السكر زيادة في الأيدي العاملة فوق طاقة الوطنيين، فاضطر أصحاب المزارع إلى جلب العبيد من غرب أفريقيا على نحو ما فعل الإسبان في استغلال مزارعهم الواسعة في مستعمراتهم الأمريكية. وبذلك بدأت هذه الحركة الواسعة، حركة نقل آلاف العبيد من وطنهم من أفريقيا إلى أمريكا ليعملوا في مزارعها ومناجمها أرقاء لأصحاب الأراضي. وبفضل سواعد هؤلاء السود عمرت الأراضي وازداد الإنتاج وبنيت المدن وازدهرت الحياة. وما كان القرن السادس عشر يشرف على نهايته، حتى كان بالبرازيل وحدها حوالي 25,000 من العناصر البيضاء او المختلطة، و18,000 من الوطنيين الذين انتشرت بينهم المدنية الاوروبية والتعاليم المسيحية، و14,000 من العبيد الارقاء المسخرين في زراعة الارض وغيرها من الاعمال اليدوية. نظام الاستعمار البرتغالي. تنوعت سياسة التوسع البرتغالي بتنوع اهدافها واتجاهاتها، وقد انحصر التوسع البرتغالي في ميدانين: الاول العالم الجديد الذي كانت البرازيل فيه من نصيب البرتغال، وكانت سياسة البرتغالي متجهة الى تشجيع البرتغاليين على الاستيطان وتحقيق الاستغلال وتدعيم الاستعمار، حتى اصبح البرتغاليون الذين استوطنوا البرازيل يشعرون انها بلادهم، لهم فيها مصالح ثابتة يدافعون عنها. ولذلك استطاعت البرازيل ان تدافع عن نفسها كمستعمرة برتغالية في اول الامر، حتى اذا استكملت البرازيل مقوماتها استقلت عن البرتغال في القرن التاسع عشر، وعندئذ تطلعت هولندا الى محاولة النزول بالبرازيل والتوغل فيها. اما الميدان الاخر الذي اتجه اليه التوسع البرتغالي فكان الميدان الشرقي في افريقيا واسيا، حيث احتل البرتغاليون المراكز والمحيطات التجارية والسعي لاحتكار التجارة الشرقية. فالتوسع البرتغالي في الشرق لم يتجه الى الارض يفلحها والى المنادم يستخرج معادنها والى السكان يجبي منهم الضرائب، انما تطلع الى التجارة فقط يسعى لاحتكارها والحصول على ارباحها. فالتوسع البرتغالي في الشرق لم يكن قائما على قواعد واساليب استعمارية بما تحمل من نظم الاستيطان والاستقرار والاستغلال والتعمير. ولهذا لم تستطع الامبراطورية البرتغالية الشرقية ان تصمد في معترك التنافس الاستعماري بين الدول الاوروبية، بل سرعان ما انهارت وحلت محلها امبراطوريات اوروبية اخرى. ذلك ان الاستعمار البرتغالي كان يتجه قبل كل شيء الى التجارة وارباحها دون ان يعنى بالتنظيم السياسي والحكومي، ثم ان امبراطوريتهم الشرقية لم تكن متماسكة الاجزاء خاضعة لحكم واحد، وانما كانت لا تعدو ان تكون شريطا ساحليا ممتدا في افريقيا واسيا او جزائر متناثرة في البحار الشرقية. واذا كانت البرتغال قد استطاعت ان تسيطر على الطريق البحري الجديد وتنال التفوق البحري في المياه الشرقية في مدى قرن ونصف، إلا أنها عجزت عن احتكار تجارة الشرق في أيديها احتكارا تاما، فقد كان التجار العرب يجدون مجالا للإفلات من الحصار البرتغالي، فيحملون في سفنهم الخفيفة ما استطاعوا حمله من المنتجات الشرقية وينفذون بها إلى البحر الأحمر أو الخليج العربي، وينقلونها إلى مصر أو عبر إيران والعراق إلى موانئ الشام حيث يبيعونها للتجار البنادقة، حتى لم تأتي سنة 1540 إلا وعادت التجارة الشرقية ترد بكميات وفيرة إلى الإسكندرية وحلب، حيث ينقلها تجار البنادقة وغيرهم إلى موانئ إيطاليا وفرنسا. كان فيليب الثاني ملك أسبانيا يعمل دائما على بسط سيادة أسرته في أوروبا، وفي عام 1578 سنحت له الفرصة لضم البرتغال إلى أملاكه، فأصبحت شبه جزيرة أيبيريا تحت سلطانه، وقد مهد له الطريق إلى ضمها موت ملكها هنري الكاردينال، فطالب فيليب بعرشها بحق الوراثة، وأرسل إليها جيشا بقيادة دوك، واسم الدوق للأسف محذوف، فاستولى عليها بمساعدة أسطول كبير من الساحل، وبقيت في يد الأسبان مدة 60 عاما إلى أن استقلت ثانية سنة 1640 ميلادية. ولهذا الفتح أهمية تاريخية هامة، فإنه لم يكن مجرد توسيع رقعة إسبانيا في أوروبا، بل كان أهم منه بسط نفوذها على المستعمرات البرتغالية في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجزائر الهند الشرقية، واستقلالها في وقت كانت خزائن إسبانيا خاوية. وأخيرا سارت إمبراطورية البرتغاليين في الشرق إلى الانحلال عندما فقدت البرتغال نفسها استقلالها ووقعت تحت حكم إسبانيا، حين آل عرش البرتغال من بعد وفاة الملك سبستيان آخر ملوك البرتغال في القرن 16 إلى فيليب الثاني ملك إسبانيا عام 1580، واستمرت الدولتان تحت تاج واحد من عام 1580 إلى 1640. على أن ضعف الإمبراطورية البرتغالية قد بدأ من منتصف القرن 15، وزاده ضعفا استيلاء الإسبان على البرتغال على يد ملك إسبانيا فيليب الثاني، الذي أهمل إمبراطورية البرتغال ولم يهتم بها، وأصبحت مصالح البرتغال وأملاكهم نهبا للدول الأخرى. ففي الوقت الذي كانت البرتغال فيه تجاهد من أجل استعادة كيانها والفوز باستقلالها، كانت الدول الأوروبية الأخرى وهي هولندا وإنجلترا ثم فرنسا قد نزلت ميدان التنافس الاستعماري، ووجدت في أملاك البرتغال مجالا خصبا للتوسع. انهيار الإمبراطورية البرتغالية. وقد ساعد على انهيار إمبراطورية البرتغال نظام الحكم الذي اتبعوه في أملاكهم، فقد كان كل همهم الاستحواذ على تجارة التوابل واحتكارها، ورأوا أنهم ليسوا في حاجة إلى تدعيم حكمهم إلا عن طريق إنشاء محطات مسلحة تستطيع أن تمون أساطيلهم وتكون في الوقت نفسه بمثابة قواعد ثابتة لمراقبة منافذ البحار الهندية، واتخاذ هذه المحيطات أو المحطات مراكز مهمة لتجارة التوابل. فأقاموا في الشرق مراكز استعمارية على ساحل الميليبار، حيث تركوا أكثرية الحكام الوطنيين في مراكزهم، وحصلوا منهم الجزية ومنعوهم من التجارة، واكتفوا بإقامة الحصون والقلاع وبعض محطات مسلحة في سومطرة ومسقط وعدن وهرمز وملقا، أي في المحطات الرئيسية الواقعة على منافذ البحار ومسالكها. وقد اقام البرتغاليون في الجهات النائية من الشرق الاقصى نظاما من الحكم كان في النهاية من اسباب انحلال امبراطوريتهم، لانهم جمعوا السلطة كلها في شخص نائب الملك المقيم في جوا، والذي تمتع بسلطة مطلقة ولم يكن مسؤولا الا امام الملك البرتغالي نفسه. وكانت مدة بقاء هذا الحاكم في منصبه قصيرة لا تتعدى 3 سنوات، ولذلك نجده يشتط في معاملة الأهالي ويبتز الأموال ليكون لنفسه ثروة، وفي الوقت نفسه كان لابد من فرض الضرائب للإنفاق على الإدارة التي صارت لاتساعها المستمر في حاجة متزايدة إلى المال. أضف إلى ذلك إقدام البرتغاليين على نشر المسيحية بالقوة بين شعوب لها دياناتها القديمة وعقائدها الثابتة، وقد تطرف البرتغاليون في هذا السبيل فأنشأوا في جوا محاكم التفتيش سنة 1560. على ان بلاد البرتغال نفسها لم تستفد كثيرا من امبراطوريتها، فمع ان لشبونة العاصمة كانت مزدهرة في القرن 16 لانها كانت مركز التجارة، فان داخل البلاد كان يشكو الاهمال والتأخر، وذلك لان الزراعة قد اهملت وكثرت الاراضي البور بسبب هجرة الزراع واشتراكهم في الحملات والرحلات والانخراط في سلك الجندية، واضطر البرتغاليون الى الاستعانة بالرقيق، وانتشر البؤس داخل البلاد. وعلى ذلك كانت عظمة البرتغال الخلابة الظاهرية تخفي وراءها في الحقيقة بؤسا وتعاسة في داخل البلاد. الكشوف الاسبانية. شاركت اسبانيا البرتغال في ميدان الكشف الجغرافي متأثرة بنفس المؤثرات التي دفعت البرتغال الى هذا الميدان، وهي الرغبة في الاتصال بدول الشرق بطريق بحري مباشر والاستيلاء على التجارة الشرقية والتحرر من سيطرة البندقية الاحتكارية. وبينما اتجه البرتغاليون الى الشرق لتحقيق تلك الاهداف، اتجه الاسبان الى الغرب فاعدوا سنة 1492 بعثة يرأسها الملاح الجنوي كريستوف كولومبوس، فخرج الى المحيط وظل يبحر غربا حتى وصل الى ارض يابسة، فاعتقد انه وصل الى جزء من ساحل الهند، ثم توالت رحلاته. ففي رحلته الاولى والثانية اكتشف جزائر الانتيل الكبرى وجزائر الانتيل الصغرى وجزيرة واتلينغ التي هي احدى جزائر البهاما، واطلق عليها اسم سان سلفادور. وفي رحلته الثانية كان ينوي استعمار الاراضي الجديدة ونشر المسيحية بين السكان الاصليين الذين سماهم كولومبوس بالهنود. وفي رحلته الثالثة عام 1498 وصل الى مصب نهر اورينوكو واكتشف اجزاء من امريكا الوسطى، ولكن حظ كولومبوس كان سيئا مع الاسبان، فظهر منهم الحاقدون والوشاة المقربون الى البلاط الاسباني الذين اظهروه بمظهر الرجل الافاق الذي اضاع اموال الدولة على رحلات لم تجن منها الدولة الا استرقاق عدد من العبيد يستخدمهم في تلك الممتلكات الجديدة. ولم تحصل اسبانيا على ما كان منتظرا من الذهب الكثير، بل ان ما كسبته اسبانيا حتى ذلك الوقت لم يتناسب مع ما كان يؤمله الاسبانيون من توابل الشرق، فاقصي الملاح العظيم عن قيادته واعيد الى اسبانيا مكبلا بالاغلال نتيجة لحقد المستثمرين الذين خابت امالهم والمستعمرين العائدين الى اسبانيا، ومات كولومبوس في عام 1506. وكان لرحلة كولومبوس اثار منها. اولا، ان الملوك الكاثوليك عملوا على تثبيت ملكيتهم لهذه الاراضي الجديدة، وخصوصا عندما نشط البرتغاليون في كشوفهم. يقول المؤرخ فيشر: لا يمكن القول بان الدافع لاكتشاف العالم الجديد لا يتعدى الرغبة في الحصول على التوابل والذهب، اذ اختلطت المشاعر الدينية بالمطامع الاقتصادية، ففي الفاتيكان وخصوصا لدى الفرنسيسكان الذين كانت مشروعاتهم التبشيرية تمتد إلى العالم بأسره، كانت مشروعات البرتغال وإسبانيا تثير أكبر قسط من الاهتمام، لا لأنها ستكون وسيلة إلى تنصير الوثنيين فحسب، بل ستفضي أيضا إلى شن هجوم على المسلمين من ناحية الشرق. وكان المعروف أن نجاش الحبشة مسيحي، وكان المعتقد أنه لا تزال توجد في الهند نتيجة لبعثة القديس توما دولة مسيحية يحكمها عاهل يعرف بالخان الأكبر. وكان يداعب أوروبا الكاثوليكية أمل كبير في أن تتلقى من هؤلاء الملوك المسيحيين الشرقيين البعيدين مساعدة فعالة في حرب صليبية ضخمة أخيرة تشنها على المسلمين. تلك هي الخطة التي رسمها البابا نيكولا الخامس لعنه الله منذ عام 1454 في مرسوم بابوي أرسله إلى ملك البرتغال. وفي هذا الجو المفعم بالآمال الكبار أقلع كولومبوس ليكشف الطريق إلى الهند غربا. ولا ننسى في هذا الصدد اهتمام البابا اسكندر السادس عام 1492 بتقسيم الكشوف الجغرافية بين الملوك الكاثوليك، وهو القرار الذي ادى الى معاهدة تورديسلاس التي اشرنا اليها. اثنين، الاثر الثاني الذي احدثته رحلات كولومبوس انه فتح الطريق لرحلات الافراد والمغامرين، واستطاع الرحالة الجدد بين عامي 1499 و1508 ان يصلوا الى جزر بهاما ثم الى مصب نهر الامازون وبرزخ بنما وحول كوبا، وتلا ذلك توطيد حكم الاسبان في امريكا الوسطى والجنوبية. وفي مقدمة هؤلاء المغامرين الجدد بالبوا الذي عبر برزخ بنما حتى شاهد المحيط الهادي واعلن امتلاكه لتلك الجهة باسم ملك اسبانيا سنة 1518. ماجلان من 1519 الى 1522. وقد وقعت اهم حوادث هذه الفترة في عهد الامبراطور شارل الخامس، وهي الرحلة حول العالم وفتوحات الاسبان في المكسيك وبيرو في امريكا الوسطى والجنوبية. اما الرحلة حول العالم فقد كان الدافع اليها ان الامبراطور شارل الخامس كلف فرديناند ماجلان بالبحث عن الطريق الغربي للهند، وهو ملاح برتغالي دخل في خدمة اسبانيا. فخرج ماجلان في سبتمبر 1519 حتى وصل الى شاطئ البرازيل عند ريو دي جانيرو، ثم الى مصب نهر لابلاتا، ثم دار حول امريكا الجنوبية، ودخل في نوفمبر سنة 1520 في المحيط الذي سماه تفاؤلا بالهادي، وواصل سيره فيه حتى وصل الى جزائر الفلبين التي كان البرتغاليون قد وصلوا اليها عن طريق الشرق. وبذلك استقرت المعلومات الجغرافية عن كروية الارض وعن مدى امتداد العالم. المغامرات الاستكشافية في عهد شارل الخامس. كانت السفينة الاسبانية التي قادها جون سباستيفان ديلكانو قد شقت طريقها بعد موت ماجلان في جزر البحار عبر المحيط الهندي الى الطرف الجنوبي لافريقيا، ومن هناك عادت الى اسبانيا. وبذلك كانت هذه السفينة قد دارت حول العالم بعد ان بدأت رحلتها كواحدة من اسطول يتكون من 5 سفن يتولى فرديناند ماجلان قيادته العامة. وقد انتشى الامبراطور شارل الخامس بهذا النصر، واعتبره نصرا الهيا اختص به الله اسرة الهابسبرغ النمساوية الكاثوليكية والتي كان شارل على رأسها، وانها تبشير بتحقيق الامل الذي راود الاسرة وانصارها من الكاثوليك الذين كانوا يعتقدون ان المقدر سيجعل النمسا تبسط سلطانها على العالم اجمع لانها امبراطورية كل الوجود. وقد تراءى لناظري شارل ان النمسا الكاثوليكية سوف تحكم العالم الكاثوليكي كله. هرناندو كورتيز. كانت كوبا قد دخلت في حوزة إسبانيا، وكان كورتيز قد أبحر منها وضم المكسيك إلى أملاك إسبانيا بعد أن تغلب على السكان الأصليين الملقبين بالأزتك، وكان كورتيز قد خطف ملكهم مونتسوما ونصب نفسه حاكما على بلادهم. أما الأهالي فقد وجدوا فيه وفي نظام جيشه بما فيه من مدافع وخيول أشياء جديدة خارجة عن عالم تجربتهم، وكانوا على استعداد لتصديق الأسطورة التي دبر كورتيز إذاعتها، وهي الأسطورة القائلة إن الأجانب المحاطين بالأسرار والذين هبطوا من المجهول بحيواناتهم الخارقة للعادة هم أنصاف آلهة لا يمكن إغضابهم أو مقاومتهم. بيزارو يستولي على بيرو. أمكن بيزارو الحصول على كميات وافرة من الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي كانت في نظر الإسبان الذين سيطر على تفكيرهم الربح المادي كانت الهدف الرئيسي للمغامرة الاستعمارية. وكان بيزارو رجلا غير مثقف احترف ركوب البحر كغيره من فقراء الإسبان في ذلك الوقت، وفي خريف عام 1522 كان يبحث عن رزقه في بنما، وهناك اجتمع يوما بأحد الملاحين الإسبان الذي أخبره أن أرضا غنية في أمريكا الجنوبية على ساحل المحيط الهادي يسكنها أقوام يعرفون باسم الإنكا، وكان بيزارو متعطشا للمغامرة من أجل الذهب، فجمع معه 100 ملاح مغامر وأقلع إلى المكان الذي سمع عنه على ظهر سفينة واحدة. ورغم أن المحاولة انتهت بالفشل إلا أنه جدد المحاولة بعد سنتين عام 1526 وإذا به يرسو على أرض منزرعة فلحت خير فلاحة، ورأى أمامه السكان الوطنيين وقد تحلوا باللآلئ وزينة الذهب، ومنذ تلك اللحظة رأى أن يستعمر هذه الأرض ويقطع صلته ببنما. وقد تبين له أنه اكتشف فوق هذه الأرض دولة زراعية منظمة تتميز بمدنية خاصة ولسكانها أساليبهم المتقدمة في الزراعة وتمهيد الأرض وحفر القنوات، وهناك القصور والمعابد وغيرها من معالم متطورة. وبعد أن تم لبيزارو اكتشاف مناطقها المختلفة عاد الى اسبانيا، حيث حصل على تفويض من الامبراطور عام 1529 خوله سلطة نائب ملك في البلاد التي كان لا يزال عليه ان يضمها. وقد استعمل بيزارو منتهى القسوة والعنف مع حاكم بيرو الوطني، فقد خطفه وجرده من ثروته واحرقه على ملأ من الناس، بل ومن الرهبان الإسبان المبشرين الذين أبدوا موافقتهم ولم يستنكروا إحراق الرجل. ولو أن التاريخ لا ينسى لبعض الإرساليات التبشيرية في أماكن أخرى من المستعمرات الإسبانية ما قاموا به من محاربة المظالم التي كان يقترفها مواطنوهم في المستعمرات الإسبانية ومحاولة الحد من طغيانها على أهل البلاد الأصليين، وكان الإمبراطور شارل الخامس ينحاز إلى جانب الرأفة والاعتدال، وكان إذا ما نشب النزاع بين الإرساليات التبشيرية العاملة لخير الإنسان وبين المستعمرين المستغلين كان ينحاز إلى جانب الإرساليات. الاستعمار الإسباني. اتصفت أعمال الغزاة الإسبان بالنهب والسلب والقسوة والعنف، وهو أمر قد دعت إليه نشوة الغزو وحب الكسب العاجل، ولكن ألحق ضررا بليغا بالاقتصاد القومي وسبب اضطرابا وانهيارا في حياة السكان الأصليين. ولكن عندما استقرت الأحوال وتجددت حركات الارتياد اتجه الإسبان إلى الأخذ بسياسة استعمارية تقوم على الاستقلال المنظم، فأقبلوا على البحث عن المعادن النفيسة، واستخدموا الأهلين في تعدين الذهب والفضة. وهكذا بينما اتجه البرتغاليون إلى احتكار التجارة الشرقية اتجه الإسبان إلى الاستحواذ على كنوز العالم الجديد في امريكا من ذهب وفضة. وعمل الاسبان على ادخال حضارتهم في البلاد الامريكية التي استولوا عليها، بخلاف ما فعله الاستعمار البرتغالي في افريقيا واسيا. اما الاسبان فقد ادخلوا حضارتهم ولغتهم وثقافتهم وديانتهم الى القارة الجديدة، وكان لذلك اثره في تطور المدنية في تلك الاصقاع. على ان الوطنيين او السكان الاصليين لم يتقبلوا في اول الامر هذه السياسة الاسبانية قبولا حسنا، فقد كانوا متأثرين بموجات الغزو الاولى وما صحبها من الاعتداء والسلب والتسخير، مما جعلهم ينظرون الى الغزاة الاسبان نظرة عدائية. ولكن البعوث الدينية التبشيرية التي ارسلتها اسبانيا سارت جنبا الى جنب مع حركات الغزو والاستعمار، واخذت تنشر الكاثوليكية بين السكان الاصليين وتسعى الى حمايتهم من الاعتداء والتسخير، ونجحت في ذلك الى حد بعيد. ومن هنا بدأت معالم الحياة الاسبانية تبدو في تلك المستعمرات الامريكية، وقامت مدن جديدة بجوار مناطق المناجم والتعدين وازدحمت بالسكان، وكان السكان الاصليون يسخرون في الاعمال، ولكن اضطر المستعمرون الى دفع اجور العمال. ثم لما تطلب التوسع زيادة في الايدي العاملة اخذ المستعمرون يجلبون العبيد من افريقيا، 20 مليون نسمة من الزنوج في مدى 3 قرون بين القرنين 15 و18. ثم ما لبث المستعمرون ان ادركوا ان انتاج المناجم يتناقص وانها لابد آيلة الى الفناء، ورأوا ان الاجدر بهم ان يتجهوا الى فلاحة الارض، فجلبوا الاعداد الغفيرة من الزنوج وسخروهم في زرع الغلات الزراعية الجديدة. ولكن التفوق في الميزان التجاري ظل ردحا من الزمن في جانب الذهب والفضة، ففي سنة 1594 قدرت صادرات المستعمرات الاسبانية في امريكا الى اسبانيا من الذهب والفضة بنحو 95.62% من مجموع الصادرات، بينما كانت الصادرات الاخرى من المنتجات الزراعية والحيوانية لا تصل الى 5%. ثم اخذت كميات الصادرات من الذهب والفضة تقل، بينما يزيد الصادر من المنتجات الاخرى. في اوائل القرن 17 كانت نسبة المعادن 84%، وهذا يدل على تناقص كميات المعادن المستخرجة، ويقابله ازدياد الاهتمام بالزراعة. الفصل الرابع، فرنسا والحروب الايطالية. الدور الاول، شارل الثامن يغزو ايطاليا عام 1494. في اواخر القرن 15 كانت انجلترا وفرنسا واسبانيا اقوى الدول في اوروبا على الاطلاق، وتمتاز بوحدتها تحت حكم ملوك اقوياء يتوارثون العرش. اما المانيا وايطاليا فقد كانتا نهبا للانقسام، مما ادى الى ضعفهما وانحلالهما. على ان ايطاليا مع ضعفها وانقسامها تمكنت في عصر النهضة من ان تصبح من اغنى الشعوب الاوروبية واقواها نهضة في الفن والادب، الا انها لم تهتم بان تكون لديها قوات مسلحة تدافع عن كيانها. هذا فضلا عن الانقسام السائد بين ولاياتها المختلفة والتنازع فيما بينهما، حتى اصبحت كالثمرة الناضجة تسقط بسرعة في ايدي قاطفيها. وكانت فرنسا اقوى واقرب جيرانها، فكان من الطبيعي ان تكون ايطاليا هي المجال الحيوي الطبيعي للتوسع الفرنسي، بعد ان اصبحت فرنسا هي الدولة الموحدة الكبرى من النصف الثاني الى القرن الثالث عشر، من النصف الثاني من القرن الثالث عشر، بينما كانت المدن والدويلات الايطالية تدأب على التنافس والتنابذ ومحاربة احداها الاخرى، ولم يكن لاي منها جيش ثابت يدافع عنها، بل كانت تلجأ عند الحرب الى الاستعانة بالقوات المرتزقة للدفاع عنها او مهاجمة غيرها. كان الحال هكذا عندما اعتلى شارل الثامن عرش فرنسا بعد وفاة الملك لويس الحادي عشر عام 1483. وكان الملك الجديد طموحا ذا روح خيالية، قرأ كثيرا من القصص والروايات التي تمجد الأعمال الفروسية فتتشبع بها، وعزم على التشبه بأبطال قصصه، وتهيأت له الظروف لاعتبار إيطاليا مسرحا لمغامراته. فلطالما أتته وفود من الدول الإيطالية تعرض عليه أن يقف إلى جانبها في نزاعها مع جيرانها، وتوهمه بأن قواته ستقابل في بلادها أو ستقابل في بلادها بالترحاب كمحرر لا كفاتح، وسرح به خياله إلى إمكان القيام بمغامرات أخرى بعد فتح إيطاليا، فيستطيع بعد ذلك أن يتوغل بجيوشه نحو أراضي الدولة العثمانية، فيبدأ بطرد الأتراك من أوروبا، فيكسب عطف المسيحيين في أوروبا كلها، ثم يتابع سيره إلى بيت المقدس لطرد المسلمين. وبدأ في عام 1494 في مغامرته الأولى، فقد كان البيت المالك في فرنسا يدعي دائما أن نابولي حق من حقوق فرنسا، وكان يحكمها فرع من أسرة إنجو الفرنسية، واغتصبتها أسرة أرغون الإسبانية. ولما كانت حقوق أسرة إنجو قد انتقلت إليه من أسرة فلوا، فقد رأى أن يكون ذلك ذريعة دبلوماسية يتخذها للعدوان على الأراضي الإيطالية، وجاءت فرصة ذهبية أخرى يتذرع بها شارل الثامن لاقتحام الحدود الإيطالية. وذلك عندما تقدم حاكم ميلان لودوفيك يطلب مساعدة فرنسا لحمايته من فلورنسا التي هددته بالغزو. وفي الوقت نفسه كان عدد من المصلحين يحثونه على العمل على خلع البابا اسكندر السادس الذي لم يكن يتمتع بسمعة دينية حسنة. بدأت الحروب من سبتمبر 1494 عندما عبر شارل الثامن بقواته جبال الألب واقتحم الأراضي الإيطالية، حيث رأى الإيطاليون لأول مرة مدى قوة الجيش الفرنسي ونظامه وأسلحته الحديثة، فلم يحاولوا أي مقاومة جدية. ودخلت قوات شارل الثامن ميلان وفلورنسا وروما ونابولي في سهولة ويسر، بل لقد استقبل في بعضها استقبال الحليف لا استقبال الفاتح، بسبب كراهية الشعب الإيطالي لحكامه، وتوج ملكا في نابولي ذاتها. على أن هذا التقدم السريع والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها شارل الثامن بدأت الحروب من سبتمبر 1494 عندما عبر شارل الثامن بقواته جبال الألب واقتحم الأراضي الإيطالية، حيث رأى الإيطاليون لأول مرة مدى قوة الجيش الفرنسي ونظامه وأسلحته الحديثة، فلم يحاولوا أي مقاومة جدية. ودخلت قوات شارل الثامن ميلان وفلورنسا وروما ونابولي في سهولة ويسر، بل لقد استقبل في بعضها استقبال الحليف لا استقبال الفاتح، بسبب كراهية الشعب الإيطالي لحكامه، وتوج شارل ملكا في نابولي ذاتها. على أن هذا التقدم السريع والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها شارل الثامن سرعان ما تحولت إلى كراهية، بعد ان استقر الحكم الفرنسي وبدأ في فرض الضرائب الفادحة لمواجهة نفقات الاحتلال، واستفاق الايطاليون الى انهم كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وهكذا واجه شارل الثامن ازمة داخلية، اذ ادرك الايطاليون سريعا ان الوقت قد حان لكي يتحدوا ضد الغزاة. وادرك شارل الثامن ان الغزو كان سهلا، ولكن الاحتفاظ بالاراضي المفتوحة اصبح من اشق الامور. وبينما كان شارل الثامن يحلم بان ايطاليا اصبحت في يده، اذ بحلف يتكون ضده في شمال ايطاليا تحت زعامة البنادقة. وفي الوقت نفسه ظهر في الوسط الاوروبي مذهب جدير هو مبدأ التوازن الدولي، وهو شعار غير محدد من وجهة نظر الدول، الا انه على وجه العموم ينص على الا يحدث تغيير من شأنه ان يغلب دولة على اخرى نتيجة الغزو او التوسع. واذا حدث شيء من هذا وجب على بقية الدول ان تتضامن لمنع ذلك. لذلك كان الانتصار الذي احرزه شارل الثامن في ايطاليا نذيرا بوقوف الدول ضده. وانتهزت الولايات الايطالية تلك الفرصة، فضاعفت حركة المقاومة مستعينة باعداء فرنسا، وقادت الحركة كل من ميلان والبندقية والبابوية اعتمادا على مساعدة فرديناند ملك اسبانيا والامبراطور ماكسيميليان. عندئذ ادرك شارل الثامن من ان الخطر اصبح ماثلا، فلم يجد بدا من العمل فورا لانقاذ موقفه قبل ان يفوت الاوان ويصبح من العسير عليه الجلاء بغير ان يخسر قواته. لذلك قرر الجلاء العاجل عن نابولي. وقبل ان يتم انسحابه تقابلت جيوشه مع قوات الحلفاء في فورنوفو في يوليا 1495، فانتصرت عليهم وتمكن من الانسحاب في سلام ودون خسارة تذكر. الا ان ذلك الانسحاب كان له اثر فعال في الاساءة الى سمعة فرنسا الحربية، واضاع هيبتها بين الدول. ومات شارل الثامن دون ان ينجز شيئا مما وعد به الفرنسيين، وفقدت فرنسا كل الفتوح التي اقدمت عليها في عهده. لويس الثاني عشر. وتولى العرش بعده ابن عمه لويس الثاني عشر، وكان محبوبا من الشعب لانه عني بالاصلاحات الداخلية حتى اكتسب رضاه ودعي بأبي الشعب. ثم بدا له ان يجرب حظه في التوسع في الاراضي الايطالية، فوجه حملة الى ميلان سنة 1499 واحتلها دون صعوبة تذكر. ولعل ذلك راجع الى المساعدة التي تلقاها من البندقية بسبب ما كان بينها وبين ميلان من عداوة وحسد. فكر بعد ذلك في مواصلة الزحف بقصد الاستيلاء على نابولي، ولكنه ادرك ان الامر ليس سهلا ما دامت اسبانيا من جانبها تطمع فيها. فقد كانت الاسرة المالكة الاسبانية وعلى رأسها في ذلك الحين الملك فرديناند تدعي حق السيادة على نابولي. ولكي يتحاشى لويس قيام حرب بينه وبين اسبانيا، نجح في التوصل الى اتفاق معها على تقسيمها بين فرنسا واسبانيا، وذلك في معاهدة جرانادا عام 1500 للميلاد، على ان يستولي لويس على المنطقة الشمالية ويستولي فرديناند على الجزء الجنوبي. ولم تستطع نابولي المقاومة امام قوات تتفوق عليها في العدد والعدة لدولتين كبيرتين، الا ان امر التقسيم لم يكن سهلا تحديده ما بين الشمال والجنوب. ولم تكن تدري كل من فرنسا واسبانيا اي نصيب سوف تستولي عليه من مملكة نابولي. وكانت نتيجة الخلاف قيام حرب بينهما عام 1502 اسفرت عن هزيمة الفرنسيين وطردهم من حدود نابولي. حلف كامبريا عام 1508. بدأت المرحلة الثانية في قصة التدخل الاوروبي في ايطاليا بظهور البابا يوليوس الثاني في افق السياسة الاوروبية. وكان هذا البابا سياسيا من الطراز الاول، وماهرا في حبك المؤامرات، وكان طموحا الى النفوذ السياسي، إذ كان يأمل أن يلعب دورا هاما وحاسما في السياسة الإيطالية. وكان العداء في هذه المرحلة موجها ضد البندقية التي كانت قد توسعت في الماضي على حساب غيرها من الولايات الإيطالية، ولذلك لم يجد البابا صعوبة في تكوين حلف ضدها هو حلف كامبريا سنة 1508، ضم إليه فرديناند ملك إسبانيا ولويس الثاني عشر ملك فرنسا والإمبراطورة ماكسيميليان وفلورنسا، ولم تستطع البندقية أن تقاوم جيوش أعدائها فاضطرت إلى التنازل عن أجزاء من أرضها التي كانت قد اغتصبتها من قبل للدول المتحالفة ضدها. على أن هذا النصر الذي أحرزه أعداؤها أدى إلى قيام الخلاف فيما بينهم على تقسيم الغنيمة، وأدرك البابا يوليوس الثاني أنه ارتكب خطأ كبيرا بدعوته القوات الأجنبية لغزو أجزاء من الأراضي الإيطالية، ولا سيما الفرنسيين بالذات الذين سيطروا سيطرة تامة على كل الأراضي الإيطالية شمال نابولي، ولذلك صمم على العمل على طرد الفرنسيين. ولما أحس لويس بمؤامرات البابا ضد فرنسا حاول المناداة بعزل البابا عن طريق دعوة المجلس العام، وقوبلت دعوته لدى الدول الأوروبية الأخرى بالاستنكار، وانتهز البابا ظهور ذلك الشعور ليكون ضده حلفا مقدسا يضم الإمبراطورة وإسبانيا وإنجلترا، وكان ملكها هنري الثامن، والبندقية وسويسرا، الحلف المقدس عام 1511. وهكذا تحالف ضد ملك فرنسا عدد كبير من الخصوم، انتصروا عليها وطردوها من الأراضي التي كانت قد استولت عليها في إيطاليا. وفي الوقت نفسه أقدم هنري الثاني ملك إنجلترا بصفته عضوا في الحلف المقدس على إرسال حملة على فرنسا لاستعادة ما كان تابعا لإنجلترا في شمال فرنسا. ومع أن الإنجليز لم يستطيعوا تحقيق انتصارات حاسمة في فرنسا، إلا أن الحرب هزت أركان العرش الفرنسي، وعملت فرنسا على عقد الصلح مع أعدائها، وتم ذلك في عام 1515. الدور الثاني في الحروب الإيطالية. فرانسوا الأول يبدأ الدور الثاني من الحروب الإيطالية باعتلاء فرانسوا الأول عرش فرنسا من 1515 إلى 1547، وكان فرانسوا شابا ميالا إلى المغامرات الحربية، فكان أول ما فكر فيه أن يعاود الحرب في إيطاليا، إلا أن المغامرة لم تكن إذ ذاك سهلة ميسورة، إذ كان عليه أن يحسب لتلك المغامرة حسابها، فدون تحقيق رغبته تقف قوتان لا يستهان بهما هما إسبانيا والبابوية. هذا في الوقت الذي فقدت فيه فرنسا معظم حلفائها ما عدا البندقية. موقعة مارجينانو 1515. على أن فرانسوا أقدم على المغامرة في شجاعة وتصميم، فاخترق جبال الألب ثم انقض على أعدائه في مارجينانو بالقرب من ميلان في سبتمبر 1515، وقد كان يدافع عنها جنود مرتزقة من السويسريين، إلا أنه سحقهم في تلك المعركة التي استمرت يومين. وكان لهذه الموقعة أثران هامان، أولهما عقد اتفاقية مع سويسرا فرض عليها أن تتعهد بموجبها بألا تسمح لقواتها أن تشترك ضده في أي حرب مستقبلة، وثانيهما أنه عقد مع البابا ليو العاشر الذي تولى البابوية عام 1513 وهو من أسرة ميديتشي، عقد معه اتفاقية تنص على أن تعيين رجال الدين في الكنائس الفرنسية هو من حق الملك. وكان الاعتراف من جانب البابا في نظير أن تعود فرنسا إلى دفع الأموال التي كانت تؤدى للبابا، والتي رفضت فرنسا دفعها للبابوية منذ قرن من الزمان. وبذلك أمن الملك سيطرته على كنيسة بلاده وعلى موظفيها الدينيين الذين كان من حق البابا وحده تعيينهم، وهو مبدأ هام في سبيل تدعيم سلطان الملك ونفوذه، وبذلك تحددت العلاقة بين فرنسا والبابوية إلى نهاية القرن الثامن عشر. تغير الموقف السياسي في أوروبا، شارل الخامس وفرانسوا الأول، ولكن الموقف قد تغير كلية بظهور منافس جديد لفرانسوا الأول وتكتل جديد في أوروبا ضد فرنسا، وذلك عندما اعتلى عرش الإمبراطورية شارل الخامس. فقد توفي الإمبراطور ماكسيميليان عام 1519، وفتح باب الترشيح لمن يخلفه على عرش الإمبراطورية، وكان المتبع دائما أن يكون الإمبراطور من أصل ألماني، ولكن ذلك لم يكن قانونا موضوعا يحرم انتخابه من أي جنسية أخرى، ولذلك قرر الملك الفرنسي فرانسوا الأول أن يتقدم لترشيح نفسه. وكان منافسه في الترشيح لعرش الإمبراطورية شارل حفيد الإمبراطور ماكسيميليان، وهو الذي اعتلى عرش إسبانيا سنة 1516، وكان شارل من أقوى ملوك أوروبا في ذلك الحين، فهو يحكم شعبا قويا محاربا، ويمتلك ثروة تهبط عليه دواما من استغلال التجارة والصناعة في الأراضي الواطئة وما تدره عليه ممتلكات إسبانيا في الدنيا الجديدة. وقد كان تعيين الإمبراطور يتم نظريا بالانتخاب، ولكنه من الناحية العملية كانت الإمبراطورية وراثية، فإذا تم انتخاب شارل ملك إسبانيا لعرش الإمبراطورية يصبح تبعا لذلك وريثا لجميع ممتلكات أسرة هابسبرغ وحاملا لقب إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة. ولكن ظهر له في الأفق منافس خطير، هو الملك فرانسوا الأول الذي قرر ترشيح نفسه للمنصب الخطير، وشجعه على الإقدام على هذه الخطوة علمه بدقة موقف شارل بسبب الاعتقاد السائد في أوروبا بأن التوازن الدولي قد يختل بانتخاب شارل ملك إسبانيا إمبراطورا للدولة الكبرى في ألمانيا. وقد بذل الطرفان فرانسوا وشارل في سبيل الترشيح جهودا مضنية وأموالا طائلة، ولكن شارل كان أقوى المرشحين، فتم انتخابه عام 1519، وبدأ يحكم الإمبراطورية الواسعة الأرجاء باسم الإمبراطور شارل الخامس. وكان المتوقع أن تشتد المنافسة وتستمر العداوة بين فرانسوا الأول وشارل الخامس، مما يؤدي إلى قيام الحرب بين العاهلين، موقعة بافيا 1525. وفعلا قامت سلسلة من الحروب بينهما منذ عام 1522، إلا أن الحرب لم تأخذ طابع العنف إلا في عام 1525، فقد أقدم الملك فرانسوا على غزو إيطاليا مبتدئا بمحاصرة بافيا، إلا أنه فوجئ بجيش ألماني هزمه هزيمة ساحقة، واضطر إلى تسليم نفسه للعدو حيث أخذ أسيرا إلى إسبانيا. وهناك في مدريد أجبره الإمبراطور شارل على توقيع معاهدة مدريد عام 1526، خسرت فرنسا بمقتضاها أجزاء كبيرة من حدودها، واضطر الملك أن يتنازل عن كل ادعاءات فرنسا في ميلان ونابولي وجنوة، نظير أن يطلق سراحه من الأسر. وكانت النتيجة الموجعة لفرنسا أن تحطمت سمعتها تحطيما شديدا، الواقع أنه لو وضعت تلك المعاهدة موضع التنفيذ بشروطها التي أملاها الإمبراطور على الملك لكان فيها نهاية فرنسا كدولة كبرى في أوروبا. ولكن هذا النصر الباهر الذي أحرزه شارل الخامس قد أحنق عليه الدول التي أصبحت تخشى قوته وبطشه، فلم تجد بدا من وضع حد لسيطرته وخطره بتكوين الحلف المقدس ضده. وعندما أقدمت فرنسا على نقض معاهدة مدريد بحجة أن توقيعها لم يكن شرعيا، فقد وقعها الملك بواسطة الضغط والإجبار عندما كان أسيرا لدى الإمبراطور، حيث كان يعاني من ذل الأسر وضعف الصحة وفقد الروح المعنوية. أما وقد تغير الموقف بعد أن تكون الحلف المقدس الذي ضم البابا كليمنت السابع والبندقية وفلورنسا مؤيدا من هنري الثامن ملك إنجلترا الذي لم ينضم رسميا إلى الحلف، ولكنه كان يسنده ويؤيده. فقد تحرج موقف الإمبراطور شارل الخامس وعلى الأخص في إيطاليا، هذا إلى جانب عجزه عن دفع مرتبات جنوده وفقد اثنين من أعظم قواده وهما بيسكارا وكولونا، ونجاح الأتراك العثمانيين في التقدم نحو البحر. أسر البابا عام 1527. وفي عام 1527 حدث حادث خطير في ذاته، ولكنه لم يكن له تأثير في الحروب الإيطالية بين شارل الخامس وفرانسوا الأول، إنما كان له أثر فعال في علاقة الإمبراطور ببعض المدن الإيطالية. فقد حدث أن تأخر دفع الرواتب للجيش الإسباني المنتصر، وكان هؤلاء الفرسان قد اقتحموا إيطاليا دون أن يتلقوا مرتباتهم، وتعودوا على أن يعيشوا على ما ينهبونه من الريف. فلما طال بهم الانتظار قامت القوات بحركة عصيان، وقررت تعويض الرواتب بالقيام بحركة سلب ونهب لإحدى المدن الإيطالية. فحاولوا ذلك في فلورنسا ولم ينجحوا، فيمموا شطر روما نفسها وكانت كأنها مدينة مفتوحة لم تستطع أن تدافع عن نفسها لأنها غير محصنة. ووقع البابا كليمنت السابع في أيدي هؤلاء المتمردين من الإسبان والجرمان الأجراء، وانضم إليهم الغوغاء من الإيطاليين الجياع، وتعرضت روما لأقسى ما عرفته في تاريخها من سلب ونهب مما لم تشهده حتى في أيام غزوات البرابرة من قوط وفندال ولومبارديين في العصور الوسطى، فلقد نهبت المدينة وقتل الآلاف من سكانها. وقد كان لحادث أسر البابا أثر هام آخر في إنجلترا، فقد كان ملكها هنري الثامن قد رفع التماسا إلى البابا يطلب فيه الموافقة على إلغاء زواجه من كاترين الأرجوانية. ولما كان البابا قد وقع أسيرا في يد الإمبراطور لم يكن بوسعه أن يصدر قرارا بطلاق زوجة هنري التي تمت بصلة القرابة إلى الإمبراطور، وقد كان لهذا الحادث أثر كبير في تطور حركة الإصلاح الديني في إنجلترا كما سيرد ذكره. أراد هنري الثامن أن يطلق كاترين، فادعى أن زواجه منها كان غير شرعي لأنها كانت متزوجة من أخيه الأمير آرثر. فلما مات آرثر وأصبح هنري وليا للعهد زوجه أبوه منها على كره من هنري، وذلك رغبة منه في استمرار الحلف القائم بين إسبانيا وإنجلترا. ولما أصبح هنري الثامن ملكا كان متبرما بذلك الزواج، خصوصا بعد أن أحب آن بولين وطلب إلى البابا الموافقة على طلاق كاترين. ولما كان البابا في موقف لا يسمح له بإغضاب الإمبراطور شارل الخامس، وفي الوقت نفسه لا يريد إغضاب هنري، أخذ يسوف في إصدار قراره. أصبح الإمبراطور أقوى شخصية في أوروبا مما أثار التألب ضده، واتفقت كل من فرنسا وإنجلترا والبندقية على السعي في كسر شوكته وتحرير البابوية من طغيان الإمبراطورية. وقام جيش فرنسي مصحوبا ببعض حلفاء فرنسا بالهجوم على إيطاليا واسترد معظم الأراضي في دوقية ميلان، ثم انساب جنوبا دون أن يلقى مقاومة تذكر حتى وصل إلى نابولي وأقام عليها الحصار. وفي يونيو 1528 كانت المدينة على وشك السقوط بعد أن شدد الفرنسيون عليها الحصار، حتى اعتقد الجميع إذ ذاك أن إيطاليا كلها على وشك السقوط تحت السيطرة الفرنسية. ولكن تدخل القدر في آخر لحظة، إذ درهمت الأمراض الفتاكة جنود الجيش الفرنسي ومات عدد من القواد وأعداد كبيرة من القوات الفرنسية، واضطر فلولهم إلى الانسحاب. وفي أثناء انسحابهم لاقوا أكبر عناء ومنوا بعدة هزائم وفقدوا الأمل في الانتصار على الإمبراطور شارل. وكان اضطرار البابا لمهادنته ضربة أليمة قضت على آمال الحلف، فقد عقد البابا مع الامبراطور معاهدة برشلونة في يونيو 1529، وبمقتضاها اعاد الامبراطور للبابا كليمنت جميع الولايات البابوية، واعاد اسرة ميديتشي الى الحكم في فلورنسا، وفي مقابل ذلك توجه البابا امبراطورا في فبراير 1530، ووافق على منحه مملكة نابولي. صلح كامبريا 1529. ورغم ما احرزه الامبراطور شارل الخامس من انتصارات متلاحقة على فرنسا، الا ان تطور الاحداث في بلاده وقيام حركة الاصلاح الديني وما كانت تتطلبه من تفرغ ومجابهة اضعف قدرته على الاستمرار. وفي الوقت نفسه كان فرانسوا الاول ملك فرنسا يتصل بالبروتستانت الالمان لمساعدتهم واثارتهم ضد عدوه شارل، رغم ان فرانسوا كان كاثوليكيا متعصبا. ومن ناحية اخرى، كانت فرنسا على وشك الانهيار بعد الهزائم التي منيت بها لولا انشغال الامبراطور بمجابهة حركة الاصلاح الديني في المانيا، وعندئذ توافرت الاسباب والظروف لعقد الصلح بين الدولتين في كامبريا في اغسطس 1529. وبمقتضى هذا الصلح الذي دام 7 سنوات، استعاد ملك فرنسا بعض ما فقده بموجب معاهدة مدريد، ولكنه تنازل نهائيا عن كل ما يدعيه من حقوق ميلان ونابولي وارثوا والفلاندرز، وبذلك انتقلت السيادة على شبه الجزيرة الايطالية الى شارل الخامس، واستولى على نابولي، واستعاد فرانسيسكو سيفورزا ميلان كتابع للامبراطور، واصبحت جنوى تحت حمايته والبابا حليفه التابع له، ولم تعد البندقية من القوة بحيث تستطيع الوقوف ضده او معارضته. وغادر شارل الخامس ايطاليا في ابريل 1530 بعد ان توجه البابا رسميا، وكان اخر امبراطور في تاريخ اوروبا يتوج على يد البابا، واتجه الى المانيا لمحاولة القضاء على البروتستانت الخارجين على الكاثوليكية، وقضى هناك عامين من 1530 الى 32، انشغل اثناءهما بالمشكلات الداخلية والخارجية، وكان اخطرها وصول الاتراك العثمانيين الى الاراضي المجرية واحتلال معظمها واستعدادهم بعد ذلك لمهاجمة فيينا. واضطر الامبراطور الى مهادنة البروتستانت، فعقد معهم اتفاق نورنبرغ 1532، وبذلك تفرغ للخطر الخارجي، حيث قاد جيشا كبيرا استطاع به طرد الاتراك الذين تقهقروا امامه. وفي نهاية العام عاد الى ايطاليا، حيث قابل البابا، ثم عقد معاهدات دفاعية مع معظم الولايات الالمانية ما عدا البندقية، ثم غادرها الى اسبانيا في ربيع 1533. يعني اظن انا هنا ان هذه مش الالمانية وانما الايطالية، يقول ثم عقد معاهدات دفاعية مع معظم الولايات الالمانية استثنى منها قار البندقية، فانا اظن انها الايطالية، لانه هو قال قبل ذلك انه عاد الى ايطاليا وقابل البابا وعقد معاهدات، فاظن ان كلمة الالمانية هنا خطأ، والصحيح مع معظم الولايات الايطالية ما عدا البندقية، ثم غادرها الى اسبانيا كما ذكرنا. على الرغم من المعاهدات الدفاعية التي عقدها في ايطاليا، فان مركزه فيها لم يكن امنا، فان ملك فرنسا فرانسوا الاول كان يرنو الى الانتقام وعدم التقيد بمعاهدة كامبريا، ولذلك رأى ان يقوي ساعده بالتحالف مع البروتستانت في المانيا ومع السلطان العثماني، ورغم ان الحكومة الفرنسية كانت تضطهد البروتستانت في فرنسا ذاتها، الا انها وجدت من مصلحتها ان تتصل بالبروتستانت في المانيا وتساعدهم ضد الامبراطور. وفي الوقت نفسه قام الملك بالاتصال بالبابا الذي كان في واقع الامر يميل لملك فرنسا ويرغب في اعادة ميلان وجنوى للتاج الفرنسي، الا ان وفاة البابا كليمنت السابع عام 1534 وانتخاب البابا الجديد بول الثالث حرم فرانسوا من الوعد الذي قطعه البابا كليمنت على نفسه وتحسن بذلك موقف الامبراطور شارل. ومهما يكن من شيء، فقد صمم فرانسوا على معاهدة القتال وبدأ يغزو سافوي واحتل تورين، وسرعان ما سيطر على سافوي وبيدمنت. وعندئذ تحرك الامبراطور وقامت الحروب الثالثة بين فرانسوا وشارل. الا ان هذه الحرب لم تأخذ طابع الشدة والضراوة الذي لازمها من قبل، فقد سئم الفريقان طول الحرب، وتهيأت ظروف جمعت بين العاهلين المتنافسين بعد ان عقدا هدنة نيس في يونيو 1538 ومدتها 10 سنوات. احتفظ كلاهما بموجبها بالارض التي غزاها، وبذلك ظلت فرنسا تحتل سافوي وثلثي اراضي بيدمنت. وانشغل الامبراطور شارل الخامس بعدد من المشكلات الداخلية والخارجية، فكان عليه مجابهة الحركة البروتستانتية في بلاده، ومحاربة القائد البحري المسلم خير الدين بارباروسا الذي كان يحكم الجزائر وتونس باسم السلطان العثماني الذي استعان به لوضع شمال افريقيا تحت الحكم العثماني. وكان بارباروسا يواصل حملاته البحرية ضد السفن الاوروبية في البحر الابيض المتوسط، ويهاجم السواحل الاوروبية في اسبانيا وايطاليا ويعتدي على السفن هناك، ولكنه كان يركز جهوده على الساحل الاسباني، وانقذ من اسبانيا حوالي 70,000 من المغاربة المضطهدين هناك، وعمر بهم شمال افريقيا. ثم بدأ بمهاجمة الحصون الايطالية على الساحل عند نابولي وغيرها، واصبحت قوته البحرية خطرا يهدد السفن ويعوق المواصلات البحرية التي لا غنى عنها لامبراطورية شارل الخامس. ولذلك لم يجد شارل بدا من القيام بحملة بحرية قوامها اسطول اسباني كبير لمهاجمة الجزائر في اكتوبر 1541، الا ان عاصفة شديدة هبت على اسطوله وانهزمت قواته شر هزيمة، وعادت فلول قليلة الى اسبانيا. وانتهز ملك فرنسا الفرصة ليستفيد من الموقف الخطير الذي وقع فيه شارل بعد هزيمته، لانه كان يتوق الى تجديد الحرب ضد الامبراطور، وما لبث ان وجد اسبابا يتذرع بها لنقض الهدنة، واعلن الحرب في عام 1542، وكانت هي الحرب الاخيرة بين فرانسوا وشارل. كان فرانسوا متحالفا اذ ذاك مع السلطان العثماني، مما اضعف موقفه وجعل شعوب الامبراطورية تؤيد شارل ضده. كذلك استطاع شارل ان يستميل هنري الثامن ملك انجلترا الى صفه عام 1543، حيث اتفقا على القيام بحملة مشتركة لغزو فرنسا، الا ان هنري انفرد بمحاولة هذا الغزو، ولكنه ضيع الوقت في محاصرة بولوني بدلا من التقدم نحو باريس. اما شارل الخامس فقد اخترق الاراضي الفرنسية في طريقه الى باريس، الا انه رأى فجأة ان يعرض الصلح على الملك فرانسوا، وذلك لعدم ثقته في نيات هنري ملك انجلترا، ولانه ايضا كان منشغل البال بما يجري في المانيا مما يتطلب وجوده هناك. ولما كان فرانسوا لم يحقق نجاحا في ميادين القتال، فقد قبل الطرفان ان يعقدا معاهدة كريسبي سنة 1544، معاهدة كريسبي. وبموجب معاهدة كريسبي تقرر ان تتنازل فرنسا عن اي حق تدعيه في تابولي وتجلو عن نابولي وتجلو عن بيدمنت وسافوي، وان يتنازل الامبراطور شارل الخامس عن كل ادعاءاته في بيرجنديا. واخيرا اتفق الطرفان على عقد زواج سياسي بين الابن الاصغر لملك فرنسا وهو الدوق اورليان وابنة الامبراطور او ابنة اخته، ويكون الصداق الدوطة الذي تقدمه العروس اما الاراضي المنخفضة او دوقية ميلان. لم يتم هذا الزواج بسبب وفاة الدوق اورليان عام 1545، ولذلك فقدت فرنسا املها في ان يحكم امير من الاسرة المالكة الفرنسية، ولكن في نفس الوقت لم يعد فرانسوا مضطرا للتنازل عن بيدمنت وسافوي. وفاة فرانسوا الاول، وفي مارس 1547 مات الملك فرانسوا الاول دون ان يحقق لفرنسا شيئا من اهدافها في شبه الجزيرة الايطالية، وتولى العرش ولي عهده هنري الذي كان متزوجا من احدى اميرات اسرة دي ميديتشي التي كانت تحكم فلورنسا، وهي كاترين دي ميديتشي التي كانت لها شخصية قوية اثرت في تاريخ فرنسا كما سيرد فيما بعد. هنري الثامن من 1547 الى 1559. هنري الثاني واجه عند توليه العرش مشكلتين اساسيتين. اولاهما الصراع القائم بين فرنسا والامبراطور شارل الخامس، وثانيهما الاطماع الانجليزية في شمال البلاد وعدوان الملك هنري الثامن ملك انجلترا على الاراضي الفرنسية في الشمال واستيلاؤه على ثغر بولوني في اواخر عهد الملك الراحل فرانسوا الاول. وكان على فرنسا ان تواجه كفاحا مريرا لاسترداد هذا الثغر. وكان الامبراطور شارل الخامس في مركز القوة عندما بدأ صراعه مع هنري الثاني، فقد تخلص من اهم مشكلة داخلية صادفته اثناء حكمه بانتصاره على حكام الولايات الالمانية من الامراء البروتستانت في ابريل 1547 واحكام قبضته على المانيا. ورأى هنري الثاني الا يدع الامور تسير في مصلحة غريمه، فعمل على اثارة الامراء البروتستانت ليعاودوا السعي في مقاومة الامبراطور، واتصل بهم في الخفاء وقدم لهم المعونات المالية رغم انه كان متعصبا للكاثوليكية، وعقد معهم معاهدة يقدم لهم بموجبها نفقات الحرب في مقابل موافقتهم على ان تستولي فرنسا على تول وميتز وفردان، وهي مدن على الحدود يتكلم معظم سكانها الفرنسية، وبذلك يمتد نفوذها الى الالزاس واللورين. في فبراير 1552 قام هنري الثاني بالهجوم على الحدود الالمانية، فعبرت قواته نهر الميز واستولت على فردان وتول وميتس، واشتركت جيوش الامراء الالمان المتحالفين معه في الحرب ضد الامبراطور، واضطر شارل الخامس الى شن حملة مضادة لانتزاع ميتز، وهي اقوى حصن من حصون الحدود في اللورين، فحاصرها بقوات اتى بها من المانيا واسبانيا، الا ان هذه القوات باءت بالفشل فاسقط في يده ولم يستطع احتمال الكارثة، وتعب من طول الحروب التي خاضها، وبعد تفكير عميق قرر ان يتنازل عن عرش الامبراطورية الرومانية التي تشمل المانيا والنمسا لاخيه فرديناند، وعرش اسبانيا الذي كانت تتبعه الاراضي المنخفضة والممتلكات الاسبانية في العالم الجديد لابنه فيليب الذي سبق ان زوجه ماري تيودور ملكة انجلترا، وهو زواج سياسي يضمن وقوف انجلترا في صف اسبانيا، وقد تم التنازل الرسمي في اكتوبر 1555، وقضى بقية حياته في اسبانيا حتى مات عام 1558. مواصلة الحروب الايطالية. اصبح فيليب الثاني ملك اسبانيا والاراضي المنخفضة مسؤولا عن الممتلكات الاسبانية من نابولي وميلان بايطاليا، بعد ان انتصر الاسبان من كل الملاحم التي خاضوها في ايطاليا ضد القوات الفرنسية. اضف الى ذلك تهديدهم لروما مقر البابوية. وكان البابا بول الرابع الذي انتخب عام 1555 عدوا متحمسا ضد الاسبان، وخصوصا عندما عقد الامبراطور شارل الخامس الصلح مع البروتستانت اعداء الكنيسة الكاثوليكية، ولذلك كان البابا يكن الحقد والبغضاء لأسرة هابسبرغ، ويسخط على الامبراطور فرديناند الذي وافق في معاهدة اكزيبرغ على منح الحرية الدينية لاتباع لوثر. وفكر البابا في الاستعانة بالملك هنري الثاني ملك فرنسا، الذي استجاب لنداء البابا وارسل القوات الفرنسية بقيادة فرانسوا دي جيز اقدر قائد فرنسي في ذلك العهد. وعادت الحرب من جديد سبتمبر 1556 على ارض ايطاليا، الا ان الاسبان تحركوا من نابولي نحو روما وهزموا القوات التابعة للبابا، وعجز القائد الفرنسي عن اقتحام حصون نابولي، واضطر البابا بول الرابع ان يقبل صلحا عرضه الاسبان كان اهم شروطه ان توضع ايطاليا تحت الحماية الاسبانية، والغاء الحلف المعقود بين البابا والملك هنري الثاني، وان يستقبل البابا ملك اسبانيا فيليب الثاني كاحد الرعايا المخلصين للكنيسة. ورغم تلك الهزيمة العسكرية والادبية التي مني بها ملك فرنسا، فقد عاد الى ميدان الحرب مرة اخرى ضد الاسبان في مستهل عام 1557، وفي هذه المرة انضمت انجلترا الى جانب اسبانيا، وذلك بتأثير فيليب على زوجته ملكة انجلترا ميري تيودور، وحاصرت قوات اسبانية وانجليزية ومرتزقة مدينة سان كانتان في شمال فرنسا، وانتصرت على الفرنسيين انتصارا حاسما، وسقطت المدينة في ايديهم في صيف 1557، وبدا كأن الطريق اصبح مفتوحا للقوات الاسبانية للتقدم نحو باريس، حتى ان شارل الخامس الامبراطور السابق، وكان لا يزال يعيش في عزلته باحد الاديرة، يترقب على احر من الجمر دخول ابنه فيليب الثاني العاصمة الفرنسية، على ان تلك الامنية لم تتحقق. وعاد الفرنسيون للقتال، وانتزعوا ثغر كاليه من الانجليز في يناير 1558، وكان ذلك تعويضا لهم عن هزيمتهم، وبذلك فقدت انجلترا اخر املاكها في فرنسا. معاهدة كاتو كامبريسيس 1959، شعر الجانبان المتحاربان فرنسا واسبانيا ان الحروب الايطالية قد انهكت قواهما وحطمت اقتصادهما وافنت عددا كبيرا من قوات الطرفين على مدى ما يقرب من 50 عاما دون ان يحصل احدهما على نصر حاسم، رغم نجاح الاسبان في كسب عدة مواقع في الايام الاخيرة. وقد تهيأت الفرصة في اكتوبر 1558 للقيام ببعض الاتصالات واجراء المفاوضات للوصول الى حل ينهي تلك الحروب الايطالية التي طال امدها، واخيرا تم عقد معاهدة كاتو كامبريسيس، وهي بلدة تقع بالقرب من الحدود الفرنسية البلجيكية. تقرر بمقتضاها ما يلي: اولا، تنازلت فرنسا لاسبانيا عن الحقوق التي تدعيها في ميلان ونابولي، وبذلك يتم تدعيم الحكم الاسباني فيهما. كذلك وافقت على التنازل عن دوقية سافوي التي كانت تجمع سافوي وبيدمنت، او ما يسمى بمملكة سردينيا فيما بعد. كان هذا التنازل لدوق سافوي الذي كان قائدا للقوات الاسبانية التي هزمت الفرنسيين عند سانت كانتان، وقد فرضت المعاهدة زواجا سياسيا يفرض على ملك فرنسا ان يزوج اخته لذلك القائد، على ان تقدم العروس لزوجها دوقية سافوي الفرنسية صداقا لهذا الزواج. وقد قبلت فرنسا هذا الشرط لانها كانت منهوكة القوى وفي اشد الحاجة الى السلام. ثانيا، احتفظت فرنسا لنفسها بالثلاث اسقفيات التي استولى عليها هنري الثاني، وهي ميتز وتول وفردان، على ان تظل من الناحية الاسمية تابعة للامبراطورية الرومانية المقدسة. وقد كان لهذا الكسب الفرنسي اثره في المستقبل، عندما اقدمت فرنسا على احتلال اقليم اللوراني كله بعد قرنين من ابرام تلك المعاهدة. وقد وطدت هذه الاتفاقية، الجملة طبعا مكتوبة خطأ ولكن يمكن تصحيحها على النحو التالي، وقد وطدت دعائم هذا الصلح بالاتفاق على قران فيليب الثاني الذي ماتت زوجته الملكة ماري تيودور بالاميرة اليزابيث ابنة هنري الثاني ملك فرنسا. وتعتبر معاهدة كاثو كامبريسيس فاتحة عهد جديد في العلاقات الدولية في اوروبا، فقد كانت خاتمة حروب طاحنة استعرت نيرانها مدى 40 عاما بين فرنسا واسبانيا، ثم انها قضت على المشاحنات التي كانت قائمة بين فرنسا واسرة هابسبرغ، الا ان المؤرخين المعاصرين في فرنسا اعتبروا هذا الصلح كارثة حلت بفرنسا، وان هنري الثاني كان متساهلا في حقوق وطنه بمنح الملك الاسباني فيليب شروطا سخية في الوقت الذي كان الاخير فيه قد تعب من الحرب، وكان محتملا ان يفشل عن مواصلتها، ولكنهم كانوا يعزون تكالب الملك الفرنسي على الصلح انه كان شديد الرغبة في ان يتفرغ لمكافحة الخارجين على الكاثوليكية في فرنسا عندما انتشرت حركة الاصلاح الديني. والواقع ان الحروب الايطالية التي انتهت بمعاهدة كاثو كامبريسيس قد عاصرتها حروب دينية انتشرت بين كثير من الشعوب الاوروبية وبقيت مستعرة هنا وهناك حتى عام 1648، وهو العام الذي انتهت فيه حرب 30 عاما بعقد معاهدة وستفاليا. الفصل الخامس، حركة الاصلاح الديني. لم تكن حركة الاصلاح الديني في اوروبا ثورة مفاجئة، ولكنها كانت حركة لها اصول وجذور في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، فقد تعرضت على مدى العصور لعدة اخطار كانت تجتازها المرة تلو الاخرى على مدى القرون الوسطى ومطلع العصور الحديثة. ونستطيع تقسيم تلك الاخطار الى قسمين: اخطار تعرضت لها في عصورها الاولى عندما كان الانقسام يثور حول مسائل دينية معينة، وما تعرضت له المسيحية من خطر ظهور الاسلام وانتشاره في القرن السابع الميلادي، وما تبع ذلك من سقوط القسطنطينية في ايدي الاتراك المسلمين في القرن الخامس عشر وزحف المغول من الشرق على قلب اوروبا، الا ان هذه الاخطار كانت في الواقع من عوامل تماسك الكنيسة ومقاومتها اعداء المسيحية في الخارج. واما اخطار القسم الثاني فقد تجلت عندما خف الضغط الموجه من الخارج على الكنيسة، اذ تعرضت البابوية لهزات عنيفة بعد ان بلغ النفوذ البابوي ذروته في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وبعد ذلك فقد تغير مركز البابا عندما جمع بين صفته الدينية كرئيس للكنيسة المسيحية وصفة اخرى اكتسبها كحاكم دنيوي لا يقل عن الملوك والحكام، فصار يحكم ولايته حكما زمنيا وله بلاط ينافس بلاط الملوك والامراء في الترف والانحراف. وقد فقدت البابوية هيبتها في القرن الرابع عشر، وخاصة في الفترة ما بين عامي 1305 و1377 عندما انتخب مجلس الكرادلة رئيس اساقفة بوردو بفرنسا ليعتلي عرش البابوية باسم البابا كليمنت الخامس. ورأى البابا الجديد ان يبقى في فرنسا، وتمت مراسم توليه البابوية في ليون بدلا من روما، وجعل مدينة افينون على نهر الرون مقرا جديدا للبابوية التي ظلت هناك حوالي 72 سنة خاضعة للملكية الفرنسية، حتى اطلق على هذه الفترة اسم الاسر البابوي البابوي. وبذلك فقدت البابوية الشيء الكثير من سمعتها وزعامتها العالمية. الانقسام العظيم. وازداد انهيار المركز البابوي عام 1378 عندما حدث الانقسام البابوي العظيم 1378 الى 1417، فقد جرى انقسام بين الكرادلة نتج عنه اختيار اثنين من البابوات، احدهما في افينون والاخر في روما، وبذلك ظهرت عوامل التفرق والتفكك في العالم المسيحي. وكان من اثار المساوئ التي ترتبت على الاسر البابوي في فرنسا